تعريفنا للحديث القدسي بهذا المعنى يعني دليلا علينا مثل الذين يقولون ان هذا الكلام مخلوق؟ لا ابدا، كلام الله عز وجل الذي هو كلامه غير مخلوق. الحديث القدسي اذا كان لفظ من الرسول عليه الصلاه والسلام فهو مخلوق، اللفظ مخلوق، لكن ما الهمه الرسول عليه الصلاه والسلام من الوحي فهو غير مخلوق.